بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد كان موضوع الدرس الماضي تقسيم الفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول، وعرفنا أن الفعل إذا بني للمفعول فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا، فالتقدير يكون في الفعل المضارع مثل شد، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا. وعرفنا أن الفعل الأجوف إذا كانت عينه معلة يعني منقلبة ألفا فيكسر أوله لأن الألف تنقلب ياء، وفيها مثل وقيل يا أرض. وهذا الفعل فيه ثلاث لغات: إخلاص الكسر والإشمام وإخلاص الضم، وإخلاص الضم تنقلب الألف واوا مثل حوكت وبوعت. وقالوا هذا يختص بالثلاثي ويمتنع في انقاد واقتاد، بعضهم يعني قال بهذا. وقلنا إنها إن كسر فاء الفعل الذي أعلت عينه إنما يكون عند أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس ضم، كما في بعت. وإذا كان يجوز فيه الضم، فإذا كان الضم يوقع في اللبس كثرنا مثل سمت. وقلنا بعد نهاية هذا المبحث إن هناك عدة أفعال وردت على صورة المبني للمفعول، ومعنى على صورة المبني للمفعول يعني أنها في المعنى للفاعل، ولكن صورتها أنها جاءت مبنية للمفعول مثل عنيا. نقول عني فلان بالأمر، ففلان هذا هو الفاعل. فالأفعال التي وردت على صورة المبني للمفعول مرفوعها فاعل. وهناك عدة أفعال وردت على صورة المبني للمفعول كثيرا وفصيحا، ووردت قليلا على صورة المبني للفاعل، فهذه تحكم بالبنية التي جاءت عليها مثل زوكما. فزوكما إن جاء على صورة المبني للمفعول فمرفوعه نائب فاعل، نقول زوكما فلان، يبقى فلان هذا فاعل نائب فاعل. وإذا قلنا زكم الله فلانا يبقى المرفوع فاعل. وفي نهاية المبحث قال: وهذا المبحث صلته باللغة أقرب من صلته بالصرف، لأن البحث فيه عن مرفوع الفعل وليس عن صورة الفعل، لأن الصرف يعنى بصورة الكلمة أو ببنية الكلمة، أما ما تعمله الكلمة أو عمل الكلمة فهذا مما يخص النحو واللغة ولا يخص الصرف. اليوم إن شاء الله، ونود الاختصار أيضا في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد، أي مؤكد بالنون وغير مؤكد. الفعل كما علمنا ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي يمتنع توكيده، وإذا جاء مؤكدا فعلى سبيل الشذوذ، كما في قولهم دامن سعدك. الألفاظ التي جاءت على صورة المبني للمفعول ولم تسمع مبنية للفاعل هي: عني وزهي وفلج وحمى وسلى وجن وغم وغشي وشدها وامتقع. أما التي جاءت مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح، يعني كأن فاعلها لا يذكر، يعني التي على صورة المبني للمفعول نقول على صورته فاعلها معها، أما التي جاءت مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح يعني كأن الاستعمال الفصيح لا يذكر الفاعل، لا نقول زكم الله فلانا، إنما نقول زكم فلان ونبني الفعل للمفعول ونجعل فلان ماء الفاعل. هذه الأفعال التي وردت في الاستعمال الفصيح مبنية للمفعول ومرفوعها نائب فاعل وليس فاعلا هي بهت وهزل ونوحي وزكم ووعك وطل، طل دمه يعني أهدر، وروهص ونتج، نتج ونخي ونخي يعني حرك فيه مروءته، يبقى نخي فلان يعني تحركت مروءته، نخاه فلان حرك فيه مروءته. درسنا اليوم إن شاء الله في توكيد الفعل. الفعل الماضي يمتنع توكيده، وإذا جاء مؤكدا فمن باب الشذوذ، مثل دامن سعدك. وفعل الأمر يجوز توكيده مطلقا، تقول لأخيك افهم وافهمن وافهمن، اعلم واعلمن واعلمن، سواء بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. أما المضارع فالكلام فيه هو الذي يحتاج إلى كلام. الفعل المضارع له ستة أحكام من حيث توكيده بالنون، أو ستة أحوال. الحالة الأولى وجوب توكيده بالنون، الحالة الثانية أنه يكون قريبا من الواجب، يؤكد توكيدا قريبا من الواجب، الحالة الثالثة يكثر توكيده. الحالات المقابلة يقل توكيده، يكون أقل من القليل يمتنع، إذا يجب يقرب من الواجب يكثر، يقل يكون أقل من القليل يمتنع. فمتى يجب توكيد المضارع بالنون؟ يجب توكيد المضارع بالنون إذا وقع جواب قسم واتصل باللام، إذا وقع جواب قسم واتصل باللام، مثل وتالله لأكيدن أصنامكم، فتوكيده واجب. متى يكون قريبا من الواجب؟ إذا وقع شرطا لإن المؤكدة بما، إن الشرطية قد تدخل عليها ما الزائدة فتؤكد شرطيتها، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذا قريب من الواجب، يعني الأكثر أو يعني يقرب من الواجب أن تؤكده. مما جاء من هذا غير مؤكد قول القائل يا صاحي إما تجدني، يا صاحي يعني يا صاحبي إما تجدني. طبعا إما هي إن التي دخلت عليها ما وليست إما التفصيلية، إما تجدني يبقى جاء هنا على الوجه القليل، وكان الكثير أن يقول إما تجدني. متى يكثر؟ قال ويكثر إذا وقع بعد أداة طلب، إذا وقع بعد يعني إذا كان فعل طلب أو بعد أداة طلب كأمر ونهي ودعاء، ولا مثل مثلا لتفعلن الخير بلام الإيه وبعد لا إن هي لا تحسبن الله غافلا. متى يكون قليلا؟ قال إذا كان بعد لا النافية أو ما الزائدة إذا لم تسبق بإن الشرطين، واتقوا فتنة لا تصيبن. يبقى هذا على الوجه القليل، يعني كأن القرآن أكد مع أن التوكيد قليل، إذن التوكيد جاء لغرض، جاء إيه؟ لغرض. يعني كأن كثيرا من المؤمنين يظنون أن الله لا يعذبهم بذنب غيرهم، فقال مؤكدا ولا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لمواجهة ما عندهم من اعتقاد على خلاف هذا الأمر. طبعا إن شاء الله سنقرأ الكتاب، ولكن يعني بنلخص هذه المواضع. الموضع الخامس أن يكون أقل من القليل، وذلك إذا وقع بعد لم وبعد أداة جزاء غير إما، شرطا كان المؤكد أو جزاء. يعني القريب من الواجب إذا كان شرطا لإما، القريب من الواجب إيه؟ إذا كان شرطا لإما وليس جزاء. في الأقل من القليل إذا وقع بعد لم أو بعد أداة جزاء غير إما، سواء كان شرطا أو جزاء. يعني في القريب من الواجب في الشرط فقط، في الأقل من القليل إذا وقع بعد أداة شرط غير إما، سواء كان الفعل شرطا أو جزاء. من تثقفن، من الشرطية طبعا غير، يعني أداة شرط غير إما، فتثقفن فعل الشرطي. ويمتنع، متى يمتنع؟ قال ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق. شروط الواجب ماذا؟ أن يكون جواب قسم متصل باللام ودال على الاستقبال. فإذا وقع جواب قسم وفصل عن اللام أو كان حالا أو كان دالا على الحال امتنع توكيده. فجواب القسم المنفي احنا قلنا يعني كأن شروط الوجوب أن يكون جواب قسم مثبت متصل باللام دل على الاستقبال، ثلاثة شروط. إذا انتفى شرط منها امتنع توكيده. أربعة. طيب ما هو جواب قسم، احنا بنقول في جواب القسم لا يوجد وجوب إلا في جواب القسم. يعني الواجب أن يكون جواب قسم مثبت متصل باللام دل على الاستقبال. فإذا وقع جواب قسم منفي امتنع، جواب قسم وانفصل عن اللام بالسين أو سوف امتنع، جواب قسم للحال امتنع. فجواب القسم المنفي نحو تالله تفتأ تذكر يوسف، قال وإن كان النافي مقدرة. تالله تفتأ أصلها لا تفتأ، لأن الفعل تفتأ لا يستعمل إلا مسبوقا بنفي أو شفيه. طبعا عندكم كلمة رسمت خطأ في الموضع رقم 6، قال ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق بأن كان في جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا، نحو تالله لا يذهب العرف. مكتوب عندكم إيه؟ تالله لا يذهب العرف بين الله والناس. العرف أي المعروف، يعني اصنع المعروف واطمئن على أنه لن يضيع، إذا ضاع عند الناس فلن يضيع عند الله. لا يذهب العرف بين الله والناس. ونحو قوله تعالى تالله تفتأ، طبعا لا يذهب النافي موجود في اللفظ، لا في تالله تفتأ النافي مقدر أي لا تفتأ، أو كان حالا كقراءة ابن كثير لأقسم لأقسم بيوم القيامة. نعم لا مش لا مش لا أقسم الآن يعني. وقول الشاعر يمينا وقالوا إيه يعني كأن اللام وقع في جواب قسم مقدر والله لا أقسم. لا لا لا لا لا اجعلوها لا لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة. وقول الآخر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، لأبغض أي الآن. أو كان مفصولا من اللام نحو لئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طبعا الفصل هنا بالجار والمجرور. ولئن متم يخلون اللام موطئة للقسم، اسمها اللام إيه يعني قد يكون القسم صريحة وقد يكون مقدرة. فلأقسم بيوم القيامة كأني والله أو يميني لأقسم. في ولئن متم اللام الداخلة على إن الشرطية يسمونها باللام الموطئة للقسم، كأنها مهدت والله لئن متم. نقرأ نص الكتاب. قال التقسيم التابع للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد. ينقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد ما لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فيسجنن مؤكد بالنون الثقيلة ويكون مؤكد بالنون الخفيفة. وغير المؤكد ما لم تلحقه نحو يسجن ويكون. فالماضي لا يؤكد مطلقا. وأما قوله دامن سعدك لو رحمت مسيما لولاك لم يكن الصبابة جانحا، فضرورة شاذة سهلها ما في الفعل من معنى الطلب. يعني كان يدعو الله لها إيه؟ كان يقول اللهم أدم سعدها. فعومل معاملة الأمر كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجاج أقائلن أحضر الشهود. أقائل اسم فاعل وأكد بالإيه بالنون. والأمر يجوز توكيده مطلقا نحو اكتبن واجتهدن. لا يجب ولا يمتنع. تمام. وأما المضارع فله ست حالات: الأولى أن يكون توكيده واجبا، الثانية أن يكون قريبا من الواجب، الثالثة أن يكون كثيرا، الرابعة أن يكون قليلا، الخامسة أن يكون أقل، السادسة أن يكون ممتنعا. فيجب تأكيده إذا كان مثبتا مستقبلا في جواب قسم غير مفصول عن لامه بفاصل، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. وحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين، وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة. يعني يؤكد بمؤكدين باللام وبالنون. ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطا لإن المؤكدة بماء الزائدة. يعني ما التي تدخل على إن توكيد للشرط. نحو وإما تخافن من قوم خيانة فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ومن ترك توكيده قوله يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي. جدة يعني غنى. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أقول وأنا لو كنت فقيرا لكني لا أتخلى عن إخواني وخلاني حتى في حال عدم جدتي. قال وهو قليل في النثر وقيل يختص بالضرورة. يختص بالضرورة يعني لا يكون إلا في الشعر، يعني عدم التوكيد لا يكون إلا في الشعر. ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب أمر، ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام. نحو لا يقومن زيد، وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقول خرنق بنت هفان هي أخت طلفة بن العبد شاعرة من شواعر العرب. لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر. وآفة الجزر لا يبعدن يعني لا يهلكن. من بعد يبعد، هناك بعد يبعد بمعنى جاوز كثيرا بعدا، وفي بعد يبعد بمعنى هلك، فكأنها تسأل الله ألا يهلك قومها. لا يبعدن قومي، فتفخر بهم فهم كالسم للأعداء وينحرون الجذور كرما منهم. وقول الشاعر هلا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم. هلا أداة إيه؟ تحضير. هلا للعرض. وقوله فليتك يوم الملتقى ترينني، ليتك بعد التمني، فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أن امرؤ بك هائم. هو كفى عندكم مضبوطة؟ بك كلام للمؤنث والمؤنث. وقوله أفبعد كندة تمدحن قبيلا، استفهام. ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية أو ماء الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة، يعني كأن لا النافية أشبهت لا الناهية. وقوله إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شفيرها. هذا مثل من أمثال العرب. إذا مات منهم سيد سرق ابنه طبعه، يعني الولد يشبه أباه، كما أن ما ينبت حول العظة وهو ما يسمى بالشكير من العظة. العظة شجر الشوكي. طبعا ما هنا زائدة، ما هنا ايه زائدة، ومن عظة ينبت شكيرها، يعني قيل في الشكير الأوراق التي منها وقيل ما ينبت حولها، يعني أخرج شطأه، يعني الشطأ الفروع التي تكون حول النبات تقويه تسمى أيضا بالشكير. فيعني كما أن ما ينبت من الشجرة حول الشجرة من أصلها ويشبهها، كذلك الولد منهم كان إذا مات أبوه مات سيد، الولد يأخذ السيادة منه. إذا مات منهم سيد سرق ابنه، سرق هنا ليس من السرقة التي هي يعني عيب، وإنما سرق طبعه وأخذ خلقه. وكقول حاتم: قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما. قليلا ما زائد أيضا ما يحمدنك، يعني يرثك الوارث وقليلا ما يقع منه حمد وشكر. يقول لك هو عمل لنا ايه يعني؟ لا زائدة. نعم لا في لا في لا في لا ومن عظة ينبتن، فجاءت ما زائدة. قليلا يحمدنك، قليلا به يحمدك وارث، وما زائدة في الجميع. وشمل الواقعة بعد رب، يعني من ضمن ما الزائدة التي يقل بعدها توكيد الفعل بالنون، ما الزائدة بعد رب، ما الزائدة ايه بعد رب، نحو ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. ترفع عن بنون التوكيد الخفيفة. وبعضهم منعها بعدها، يبقى هذا البيت من باب الضرورة أو الشذوذ. لمضي الفعل بعد رب، يعني الفعل بعد رب معناه ماضي، وقد عرفنا أن الماضي يمتنع توكيده، وخصه بعضهم بالضرورة. مصفعا مصفعا لا، يعني ربما أوفيت في عالم ترفع عن ثوبي شمالات، كل ده كلام في الماضي، يعني أوفى في وقت الشدة مثلا، ربما أوفى يتكلم عن شيء وقع في الماضي. فترفع عن، وإن كان مضارع في اللفظ فهو ماض في المعنى. ويكون أقل إذا كان بعد لم وبعد أداة جزاء غير إن، شرطا كان المؤكد أو جزاء، كقوله في وصف جبل: يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. جبل عليه جليد، فمن بعيد شكل الذي لا يعلم أنه جبل يظنه شيخ يلبس عمامة. يحسبه الجاهل ما لم يعلم، أصله يعلمن، فيعلم هذا مؤكد بالنون الخفيفة التي رسمت ألفا لإطلاق القافية. يحسبه الجاهل ما لم يعلمن. نعم ليجعل البيت مصرع يعلم معمما. لو قال يعلم لم ذهب التصريع، وان التصريع ايه؟ ان يكون عروض البيت مثل ضربه. احمد الان يعرف العروض والضرب. العروض اخر تفعيلة في الشطر الاول، والضرب اخر تفعيلة في الشطر الثاني. وكقوله من تثقف منهم فليس بآئب أبدا وخفي بني قتيبة شافي. من تثقف، طبعا الكثير أن يقول من تثقف، وقوله ومهما تشأ منه فزارة تمنعا، هنا جاء يعني من تثقفا جاء التوكيد في الشرط، ومهما تشأ منه فزار تمنع أصل تمنعا جاء التوكيد في الجزاء، ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق. انتفت شروط الواجب في جواب القسم، أو وليس شرطا لإما ولا بعد أداة طالب ولا بعد ماء الزائدة ولا بعد لم إلى آخره، بأن كان في جواب قسم منفي ولو كان النافي مصدرا، نحو تالله لا يذهب العرف بين الله والناس، ونحو قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ، أو كان حالا وقراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة باللام التي في جواب قسم مقدر، وقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، أو كان مفصولا من اللام نحو لئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ونحو لسوف يعطيك، مر الفاصل بالجار ومجرور ومر الفاصل بصوت. الكلام طبعا القادم هذا مهم جدا في الصرف أيضا، يعني إذا كان الفعل المضارع في حالات توكيده تتغير صورته في النطق، فكذلك سنجد إن كان مسندا إلى ضمير ماذا يحدث في هذا في الفعل. ما سؤال؟ لتحشرون إلى الله، ففصل لو لم يأتي إلى الله قبل بين اللام وتحشرون لقال لتحشرون، ولئن متتم أو قتلتم لتحشرون. وقلنا إن اللام الداخلة على إن يعني كل ولا إن ما موطئة للقسم، يعني ما بعدها قسم مقدر. يعني هو فين؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، وبعدين إيه؟ ولا يعطينك ربك، لو لم تأتي صوتا لقال ولا يعطينك ربك. حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد، إذا لحقت النون الفعل فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له ولم يحذف منه شيء سواء كان صحيحا أو معتلا، نحو لينصرن زيد، لينصرن زيد أخاه مثلا، ولا يقضين، ولا يغزون، ولا يسعين. يبقى ينصرن في الصحيح يقضين في المعتل بالياء، يغزون في المعتل بالواو، لا يسعين في المعتل بالالف، وقلبت الالف ياء برد لام الفعل الى اصلها في لا يسعين. وان كان مسندا الى ضمير الاثنين لم يحذف ايضا من الفعل شيء، وحذفت نون الرفع فقط لتوالي الامثال، وكسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع نحو لتنصراني يا زيداني، ولتقضياني، ولتغزواني، ولتسعياني. وهي طبعا في القرآن ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. يبقى طبعا حذفت أصلها ولا تتبعانينا. طبعا لا لا لا لا ما هي بتجزم، إنما لينصراني أو لتنصراني يا زيدان، إلا لا عمل لها في الفعل. يبقى هنا نون الرفع محذوفة كراها التوالي ثلاث نونات، ده معنى كراهة توالي الأمثال. عندنا نونان توكيد ونون الرفع، لأن الفعل لا يبنى مع نون التوكيد إذا كان مفصولا عنها بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وين تأتي الخفيفة بقى من أحكام الخفيفة أنها لا تقع بعد ألف. يعني عندنا النون الخفيفة لها أحكام سنعرفها إن شاء الله. قال وإن كان مسندا إلى واو الجمع، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، وواو الجماعة لالتقاء الساكنين نحو لتنصرن يا قوم. وإن كان ناقصا، وطبعا إيه ولتسمعن، لتبلون ولتسمعن. وإن كان ناقصا وكان تعين الفعل مضمومة أو مكسورة، ناقصا يعني لامه حرف علة، وكان تعين الفعل مضمومة أو مكسورة حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم نحو لتغزن ولتقضن يا قوم، بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة للدلالة على المحذوف. فإن كانت العين مفتوحة حذفت لام الفعل فقط وبقي فتح ما قبلها، وحركت واو الجمع بالضمة نحو لتخشون ولتسعون. وسيأتي الكلام على ذلك في الحذف لالتقاء الساكنين إن شاء الله تعالى. يعني ضمت لمناسبة الواو التي حذفت. وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون، يبقى المسند لواو الجماعة الناقص تحذف إيه لامه وواو الجماعة، إلا إذا كان إيه أما مع ياء المخاطبة قال وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون نحو لتنصرنا يا دعد، ولتغزنا، ولترمنا بكسر ما قبل النون، إلا إذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها نحو لتسعين ولتخشين يا دعد. نقول ايه أصبحت سعينا. لا أصبحت يعني لا تغزن حذف الياء مش في لا تسعين حتى من غير النون. انت لو اسندت الفعل المعتل الاخر بالالف إلى ياء المخاطبة بتحذف الألف، يعني تسعى ما تقولش تسعاينا هتحذف الألف. حذفت الألف اللي هي لام الفعل، حذفت لالتقائها ساكنة مع ياء المخاطبة تسعاينا. لما جبنا النون التوكيد بقى لا تسعاينا تسعين أو تسعي إذا كان منصوب أو مجزوم، يعني تسعين إذا كان مرفوعا وتسعي إذا كان منصوبا أو مجزوم. حتى لا تحذف كسرة التقاء الساكنين، كسرت ياء المخاطبة لأنها لو بقيت ياء المخاطبة ساكنة والنون الأولى من نون ناي التوكيد ساكن. كما قلنا يعني لترمنا يلتبس المعتل الآخر بالألف بالمعتل الآخر بالياء. يعني أرادوا أن يفرقوا بين ترمي وتسعى، فلو قلنا ترمنا وتسعنا يبقى ارتبط أو اختلط المعتل بالألف مع المعتل بالإيه بالياء. والمغرب أذن وإن كان مسندا إلى نون الإناث زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف، نحو لا تنصرناني يا نسوة ولا تسعينان ولا تسعيناني ولا تغزون ولا تغزون ولا تغزون ولا تغزونني ولا ترمينا يعني ما إذا أثنت الفعل الناقص إلى نون النسوة لا يحذف منه شيء. وتقول تغزونا وتقضينا وتسعينا، يعني الحذف مع ياء المخاطبة وواو الجماعة، أما مع نون النسوة لا يحذف من الفعل شيء. يبقى لتنصرنا ثم نزيد نون نزيد ألف ونأتي بنون التوكيد لتنصرناني. في لا تغزونا يبقى لتغزونني. وضعنا الألف حتى لا نحذف شيئا، اسمها الألف الفارقة بين، لأن لو أتينا بنون التوكيد بعد نون النسوة يتوالى ثلاث نونات، فماذا نحذف؟ نون النسوة لا تحذف، تسمى الألف الفارقة بين نون النسوة ونون التوكيد حتى تسلم نون النسوة من الحذف. تنصرنا تنصرنا ني تسعينا تسعينا ني تغزونا تغزونا ني ترمينا ترمينا ني. والأمر مثل المضارع في جميع ذلك نحو اضربا يا زيد واغزوا وغزونا وارمينا وسعينا ونحو اضربنا اضرباني وغزواني وارمياني وسعياني ونحو المفروض فعلا يسعى يسعى بفتح العين ونحو اضربنا يا زيدون واغزنا واقضنا واخشونا واسعونا. وايضا تقول اضربناني يا نسوة واغزناني وهكذا. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.